بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله عز وجل: فإذا تطهرنا، وبينا أن جمهور العلماء يرى أن التطهر يكون بالماء، أو إذا تطهرنهن بالماء. ونكمل بعض المفردات في هذا اللقاء مستعينين بالله ومتوكلين عليه ومستمدين منه العون والتوفيق. قوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله. فأتوهن من حيث أمركم الله، أي فجامعوهن، وهو أمر إباحة، وهو أمر إباحة، يعني له نظائر، كقول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم في سورة فصلت، وكقوله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا في سورة المائدة. يعني حقيقة لعل أحدا يجد قولا منسوبا إلى الإمام مالك أو إلى ابن عمر رضي الله عنهما، من أن هناك لفظة رويت أنهما أو أن ابن عمر رضي الله عنهما أباح اتيان النساء في أدبارهن. في واقع الأمر الذي عليه المحققون من العلماء أن هذا القول مردود بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. أولا في نسبة القول، كما يقول ابن عطية، النسبة غير قائمة إطلاقا. ثم أيضا الأمر غير مقبول. لماذا؟ لأن الأحاديث الحسان وهي إن شاء الله صحاح دالة على أن من أتى امرأة في دبرها فهو ملعون، فهو ملعون. رسول صلى الله عليه وسلم وعند في صحيح ابن حبان: ملعون من أتى امرأة في دبرها. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخرى في السنن، في سنن: من أتى امرأة في دبرها أو أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا الشيء مستقذر، وهذا الشيء مستقذر، ولا يفعله إلا الشذاذ، إلا الشذاذ. قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اختلف فيه، فقيل التوابون من الذنوب والشرك، والمتطهرون أي بالماء من الجنابة والأحداث، من الجنابة والأحداث. إذن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اختلف فيه، فقيل التوابون من الذنوب والشرك، والمتطهرون أي بالماء من الجنابة والأحداث. وعلى كل، الآية تدل بعمومها على أن الله عز وجل يحب التوابين الرجاعين، ويحب المتطهرين الذين يتنزهون عن الأقذار الحسية والمعنوية. قال الله عز وجل في ذكر مسجد قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالله عز وجل يحب سبحانه وتعالى التوابين ويحب المتطهرين. ننتقل بعد، ولا زال السياق ماشيا مع الحياة الزوجية داخل البيت، داخل البيت بين الرجل وامرأته، بين الرجل وزوجه. فهناك الآيات التي تحدثنا عنها قبل قليل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فبعد أن يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن فعلتم ذلك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا الرجل مع أهله مع زوجته الآن طهرت واستعدت، فتأتي الآية الأخرى التي بعد الآية المتلوة وهي قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين. فلاحظوا أن الآيات تسير سيرا وإيدا متئدا، لأن فيها ومنها يؤخذ الأحكام الشرعية في بناء الأسرة المسلمة، في بناء الأسرة المسلمة. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الآية 33 بعد 200 بعد 200 أو عفوا الآية 23 بعد 200. في واقع الأمر كما يقول الرماني وكما يقول الباقلاني وكما يقول كثير من العلماء الذين وقفوا عند هذه الآية وقفة دقيقة بلاغية بيانية، تبينوا من خلالها أن القرآن الكريم وهو الذي يربي النفوس على الطهر وعلى الصفاء وعلى النقاء، أن هذه الآية كنت بتكنية رائعة جميلة كعادة القرآن. فالقرآن دائما فيما يستحيا من ذكره يعرضه عرضا خفيفا دون ما تفصيل، في قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذن انظروا إلى ما حوته هذه الآية المتلوة قبل قليل من المعاني الرائعة الشائقة الماتعة، من أن المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة. ولم يخذ القرآن الكريم في أمور جزئية معهودة في الذهن، بل اقتصر على ذكر، وهذا الذكر واف شاف كاف. فإذا كان الأمر كذلك فإذا دائما القرآن فيما يستحيا من ذكره دائما يشير إشارات، هذه الإشارات تفهمها النفس وهي معهودة في الذهن. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. والجاحظ في كتابه نظم القرآن ذكر أن هذه الآية حوت البلاغة كلها. نأتي لمعرفة سبب نزول الآية. فأما سبب نزول الآية فعن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد أحول فنزلت الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. إذن لاحظوا أن سبب نزول هذه الآية، وهذا في الصحيح سبب حديث جابر في الصحيح، وأيضا حديث أنس ويسألونك عن المحيض من أن النساء من أن اليهود، يعني لاحظوا أن السببين جاء في أمر كانت اليهود تفعله فجاء الإسلام وهو الشريعة المهيمنة والناسخة، جاءت الشريعة مخالفة لما عليه أولئك ففي قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قلنا أنهم، والحديث عند الإمام مسلم وأحمد، أنه كانوا إذا حاضت المرأة لم يجامعوها ولم يؤاكلوها، يعني كما قلنا لكم، وهذا موجود في كتابهم التوراة وما ضمن الآن بين الإنجيل وكذا، الكتاب المقدس، الكتاب المقدس الذي يسمونه The Holy Book أو Books، هذا الكتاب موجود فيه هذا الكلام موجود، ولعله في سفر قديما في سفر الخلق أو التكوين مذكور هذا. إذن فجاء القرآن مناهضا ومناقضا ومغايرا لما عليه أولئك. فهنا كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبورها في قبولها كان الولد أحول، يعني ونحن نعلم يقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت هجرته إلى المدينة النبوية وجد هناك اليهود أو بعض اليهود موجودين، ومن العرب وهم قلة، لأن اليهود بطبعهم لا يسمحون لأحد أن يتدين بدينهم، فالحياة الاجتماعية كانت مفتوحة، يعني هذه حتى متصورة في زماننا في الأزمة في الدول وكذا، قد تكون الدولة مثلا غير مسلمة وفيها مسلمين وفيها كذا أديان مختلفة، لكن الحياة الاجتماعية تجمع الجميع، اليهود كانوا يعني موجودين في المدينة النبوية وكانوا يعني يتعايشون مع العرب ولا سيما الأوس والخزرج، ومن عجب أن اليهودية بدها كان يداين العربي، إذا داينه مثلا وحل وقت الوفاء بالدين يذهب إليه العربي طالبا وفاء الدين، فيقوم اليهودي يريد أن يأكل مال هذا الإنسان الضعيف، يقول له ترى شف أظل وقت خروج نبي سنبيدكم سنقتلكم قتل عاد وإرم، نبيدكم اتركني. طيب ما علاقة ترد بعض الدرهمات للشخص الدائن بظهور نبي؟ لكن استغلال الظروف المحيطة في تحقيق أغراض شخصية ذاتية. فإذا جاء القرآن خالف مقولة اليهود، بل كذبهم، بالعكس على الرجل إذا أراد أن يضاجع زوجته يأتيها سواء كانت مقبلة أم مدبرة أم على جنب كيفما يشاء وليتقي الدبر وانتهت المسألة، ولكنهم هم كانوا يريدون أن يعطوا يعني نوع من الأستاذية للأوس والخزرج، فيقولون هذه المقولة وليست بصحيحة، لا شرعا ولا عقلا ولا واقعا. ما علاقة أن يكون الولد أحول بإتيان أمه على أي هيئة كانت؟ فإذا والقرآن لا يجامل أحدا، هذه المقولة مرذولة غير مقبولة. فإذا نزل قوله تعالى نساءكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم، رادا هالكلام هذا. وكعادة القرآن أيضا، وعلينا معشر المسلمين أن نكون قرآنيين في أفعالنا وفي سلوكياتنا وفي أعمالنا. فالقرآن الآن في سبب نزول الآية، ولاحظوا أنه في الصحيح، فطيب ما جاء القرآن وفتح جبهة مع المخالفين؟ ما قال لا وما قالته يهود كذب في ضلال وكأبدا، عبارة وجيزة وافية بالمعنى، والخصم مثل ما يقولون الحاذق عليه هو أن يفهم. فإذا علينا أن نكون دائما متمثلين القرآن الكريم ومتمسكين به إذا في في في سلوكياتنا. يجب علينا ألا يعني نفتح أمورا لا نقوى على إغلاقها، يجب علينا. وهذا هو القرآن الكريم في أموره، في تشريعاته، في إرشاداته، في هداياته، في عقائده، وسط في كل شيء. ما ذكر شيئا هنا على وجه الدقة يدل على أن اليهود قالوا هالكلام هذا، لكن الكلام موجود من واقع سبب النزول، ولكن القرآن لم يتعرض للقائلين. نعم، نأتي للمفردات. قوله تعالى حرث لكم، لاحظوا حرث لكم، الحرث الإثارة، الإثارة والتفتيش، ومنه حرث الأرض وهو إثارتها، حرث الأرض وهو إثارتها. ووجه تسمية المرأة حرثا يقول السمين الحلبي في كتابه القيم عمدة الحفاظ، عمدة الحفاظ، وله كتاب الدر المصون في التفسير، وهو في جانب الإعراب جانب كتاب فائق. فعمدة الحفاظ إلى أشرف الألفاظ كتاب جاء على غرار المفردات للراغب الأصفهاني، للراغب الأصفهاني المتوفى سنة 505، الذي يعني يبين المعنى المادي لللفظة والمعنى المعنوي لها أيضا، وهذا على غرار. وسمين الحلبي متأخر وفاة عن الراغب بقرنين وأزيد. فيقول السمير الحلبي لماذا يعني ما وجه أو ما العل أو ما حكمة تشبيه المرأة بالحرث؟ يقول سماهن حرثا على الاستعارة البليغة، على الاستعارة البليغة، فإنهن بمنزلة الأرض المراد منها طلوع البذر ونموه، فإنهن بمنزلة الأرض المراد منها طلوع البذر ونموه. وجعل النطف الملقاة من أصلاب الرجال في أرحامهن بمنزلة البذر، وهذا في غاية الفصاحة والبلاغة. هذا كلام السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ. الأحكام في قوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، أنا شئتم، أنا شئتم، أنا هذه أنا اختلف في معنى أنا فقيل كيف، يعني بناء على هذا القول فأتوا حرثكم أنا شئتم كيف شئتم، كيف مستلقيات مقبلات مدبرات مضطجعات إلى آخره كيف. وقيل حيث، يعني أن هنا بمعنى حيث على معنى فأتوا حرثكم ح حيث شئتم، حيث شئتم. وقيل متى، متى على معنى فأتوا حرثكم متى شئتم، فيه متى شئتم من ليل أو نهار أو ما لم يصادف وقت عبادة كالصيام مثلا، كالصيام مثلا. وبحسب هذا الاختلاف جاء الاختلاف في تأويل الآية، جاء الاختلاف في تأويل الآية. قوله تعالى، نعم، إذن اختلف في معنى أن، فقيل كيف، وقيل حيث، حيث الظرفية حيث، وقيل متى الزمانية الظرفية. وبحسب هذا الاختلاف جاء الاختلاف في تأويل الآية. حقيقة كما يقول بعض العلماء، الآية في نهايتها تدل على أن، على أن من لم يأتي زوجته من القبل أو في القبل يعد عاصيا، يعد عاصيا طبعا. لما أخذ من قوله تعالى واتقوا الله، يعني اتقوا الله عز وجل في أن تخرجوا هنا أو هناك، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين المتقيدين. وظاهر أن التذييل بجعل البشرى للمؤمنين مراد منه أن الإنسان يجب عليه أن يتقيد بالآداب الشرعية. نعم. ومعنى الآية، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، زوجاتكم حلائل لكم في إتيانهن على أي وضع مناسب، واتقوا الدبر، والهيئات كلها جائزة إذا كان الوطء في موضع الحرث، وقدموا ما ينفعكم غدا من الطاعة والعمل الصالح، وأيقنوا أنكم ملاقو ربكم فهو مجازيكم على البر والإثم، والمؤمنون لهم البشرى، والمؤمنون لهم البشرى. إذن هاتان آيتان دقيقتان مرشدتان في مسائل خاصة جدا تتعلق بين الرجل وزوجه، أولاهما نهي عن أن يأتي الرجل امرأته في زمن مخصوص في مكان مخصوص، فإذا ما انتبه ووقف، فإذا طهرت المرأة جاز له أن يأتيها على أي هيئة كانت، إن كانت مقبلة أم مدبرة على نحو ما ذكرنا. فهذه أولاهما. أخراهما، نساؤكم حرث لكم، ونحن نعلم، ومن يعلم شيئا من الفلاحة يعلم، على أن الفلاحة الزراعة عندما يأتي ويضع البذرة في باطن الأرض وينتظر ما يأتي به الله عز وجل من النتاج، ولا شك أنها عملية جد عسيرة، فهذا البذر هو مشبه به العلاقة الخاصة بين الرجل وزوجه، فهي حرث له ومزدرع، مزدرع له، محل الازدراع محل الفرج، فرج المرأة، مزدرع للرجل، فالرجل هو الحارث والمرأة هي الأرض، وما يلقى في الأرحام هو البذر. فإذا هذه الآية أو هاتان الآيتان كلتاهما دالتان على تشريع عظيم لم تعرفه البشرية قبلا، وباستعراض ما قاله من كان قبل الإسلام يتبين لنا عظمة هذا الدين في جانبيه التشريعي والتعبدي. فالحمد لله على هذه الشريعة السمحة الغراء الذي أو التي من خلالها عشنا مع هاتين الآيتين الكريمتين. ولعل حديثا عن النساء من خلال هذه الآيات الكريمات من السورة المدنية الكريمة البقرة يتجدد بعد أن يأتينا مشهد جديد يتراءى للرائي للوهلة الأولى أنه شيء جديد، وما هو بجديد، بل أنه متسق ومتفق تمام الاتساق وتمام الاتفاق مع هاتين الآيتين، أو إن شئتم قولوا مع تلك الآيات التي مبدأها قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، الآية، وحتى المنتهى عند قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. سيأتينا الحديث عن مسألة أيضا تكثر داخل الحياة الأسرية داخل المنزل، وهذا الشيء هو الحلف، والحلف له ما قبله وما بعده، ما قبله الآيات التي معنا الآن، وما بعده سيأتينا بعد بعض الآيات التي لها علاقة بالحلف، لها علاقة بالحلف. تلك الآية هي قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ولعل لنا بإذنه سبحانه وتعالى لقاء موسعا مع هذه الآية، آية الحلف، لنا معها لقاء موسعا وحديثا مستطابا إن شاء الله. هذا ما تيسر ذكره، والله أعلى وأحكم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. هذا وبالله التوفيق.